بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يملأ أوقاتنا بطاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. باسمي وإخواني المقرئين والمقرئات، يعني نتقدم لكم شيخنا بجزيل الشكر والتقدير على ما أتحتموه لنا من وقتكم. نسأل الله أن يبارك أوقاتكم بالخير، وأن يبارك في حياتكم، وأن يكتب لكم عظيم الأجر والثواب على ما تبذلونه لطلاب العلم، وفقكم الله لكل خير. نتابع مستعينين بالله تعالى ومتوكلين عليه في المجلس الثالث من مجالس القراء. فنبدأ مستعينين بالله ومتوكلين عليه. تفضل يا شيخ عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسند شيخنا الشيخ الدكتور عمار العيسى حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، إلى الإمام أبي عمرو الداني قال: باب ذكر مخارج الحروف المعجمة وتفصيلها. اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض. لا يقال أن الحروف منها ما هو معجم ومنها ما هو مهمل، والإعجام هو النقط، ومخارج الحروف تشمل هذا وتشمل هذا. نعم. وإن اشترك في المخرج، وأنا أذكر ذلك على مذهب سيبويه خاصة، إذ هو الصحيح المعول عليه إن شاء الله تعالى. فأما حروف المعجمة، أراد بهذا حروف المعجم، حروف المعجم كما فسره بعد ذلك في السطر الرابع، وإلا كلامه يشمل الحروف التي عليها نقاط والحروف المعملة من النقط، يعني نقط الإعجام. وذكر هنا أنه يسير على مذهب سيبويه رحمة الله عليه، وأنتم حينما تدرسون دائما خارج الحروف تذكرون مذاهب العلماء، وأنها ثلاثة أو أربعة مذاهب. ومن العلماء من سلك مسلك سيبويه رحمة الله عليه في جعل المخارج 16 مخرجا، وعلى ذلك الإمام الداني، وأيضا ناظم في سيره الإمام الشاطبي كذلك في خاتمة الشاطبية، وأيضا منهم من ذهب للمذهب الآخر وهو مذهب الخليل شيخ سيبويه الذي جعلها 17 مخرجا، وتبعه ابن الجزري، وأكثر متأخرين ساروا على طريقة ابن الجزري. وأيضا ثمة المذهب الثالث الذي هو مذهب الفراء وغيره الذين ذهبوا إلى أنها 14 مخرجا. نعم. فأما حروف المعجم فهي 29 حرفا ولها 16 مخرجا، ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف، وتقرب معرفته أن يسكن الحرف وتدخل همزة الوصل عليه ليتوصل إلى النطق به، فيستقر اللسان بذلك في موضعه فيتبين مخرجه. طبعا بعض هذه الحروف قد لا يكون لسانيا، وإنما هذا للتخريج، فيستقر اللسان يعني ينقطع الصوت، أراد انقطاع الصوت، فقد يكون الحرف غير لساني كما في مثلا الواو والباء والميم، فلا مدخل اللسان في خروج هذه الحروف. فالمقصود أن الصوت حيث انقطع فثم مخرج الحرف أو الموضع الذي يخرج منه ويتولد الحرف. نعم. فللحلق منها 3 مخارج و7 أحرف. 3 مخارج. مخارج يوم المصر. نعم. نعم. فللحلق منها 3 مخارج و7 أحرف، فأقصاها مخرجا الهمزة والألف والهاء. أدخل الألف مع الهمزة والعاء، هذه طريقة سيبويه ومن سلك مسلكه في عدم عد الجوف مخرجا مستقلا، فإنه قسم حروف المد واللين على مخارجها، فجعل الهمزة تخرج أو جعل الألف تخرج مع الهمزة، وجعل الواو المدية تخرج مع الواو الأخرى، الواو المتحركة والساكنة غير يعني اللين، واو اللين والواو المتحركة وغير ذلك، وجعل كذلك الياء المدية تخرج مع الياء غير المدية. نعم. فالهمزة في أول الصدر وآخر الحلق ثم الألف تليها، وهي صوت لا يعتمد اللسان فيها على شيء من أجزاء الفم، ثم الهاء فوق الألف وهو آخر المخرج الأول. ولهذا لما قال صوت لا يعتمد اللسان فيها على شيء من أجزاء الفم، هذا الذي حدا ببعض العلماء أن يعني جعلها مخرجا مستقلا وهو الجوف، لأن مخرجها ليس محققا بل هو مقدر. نعم. وأوسطها العين والحاء لأنهما من وسط الحلق، وأدناها إلى الفم الغين والخاء، وللسان منها 10 مخارج و18 حرفا، فأقصى اللسان له مخرجان وحرفان وهما القاف والكاف، فالقاف من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، والكاف من أسفل من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك. مثل ما قال ابن الجزري والكاف أسفل يعني أسفل القاف، أسفل من مخرج القاف قليلا. نعم. ومن وسط اللسان بينه وبين غير الخاء والقاف، أقصى اللسان فوقه يعني وما فوقه من الحنك الأعلى، ثم الكاف أسفل. نعم. ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك مخرج واحد و3 أحرف، وهي الجيم والشين والياء. إذن هذه اللي تخرج من وسط اللسان أو من شجر اللسان. نعم. ولطرف اللسان 5 مخارج و11 حرفا، فالطاء والتاء والدال من مخرج واحد وهو بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى الحنك، والظاء والذال والثاء من مخرج واحد وهو ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، والصاد والزاي والسين من مخرج واحد وهي الفرجة التي بين طرف اللسان والثنايا العليا، والنون من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا ويتصل بالخياشيم وهي المبينة والمدغمة، والراء من طرف اللسان. النون المخفاة سيتكلم عنها لاحقا، النون المخفاة سيتكلم، وكذلك قلنا سيتحدث عنهما لاحقا. نعم. والراء من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا، غير أنه أدخل من النون في ظهر اللسان لانحرافه إلى اللام. ولحافة اللسان مخرجان وحرفان وهما الضاد واللام، فالضاد من بين أول حافة اللسان. ما غير تشديد. الحافة مخففة. نعم. فالضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، فبعض الناس يجري له في الشق الأيمن وبعضهم يجري له في الشق الأيسر، ومخرجها من هذا كمخرجها من هذا. ممكن أن تخرج من اليمين أو تخرج من الشمال، من الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى. نعم. واللام من أدنى حافة اللسان إلى ما يليها من الحنك الأعلى، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. فالثنيتان هما السنان اللذان يخرجان عندما يفتح الإنسان ثغره في وسط الأسنان العليا والسفلى، ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل، ثم بعد ذلك تأتي الرباعيات، ثم يأتي الضواحك، ثم تأتي الأنياب. نعم. وللشفة مخرجان و4 أحرف، وهي الفاء والباء والواو والميم، فالفاء من باطن الشفة ثم الرباعية ثم الناء ثم الضاحك، الضاحك هو الذي يلي الأنياب. نعم. فالفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، والباء والواو والميم من مخرج واحد وهو ما بين الشفتين، غير أن الشفتين تنطبقان في الباء والميم ولا تنطبقان في الواو بل تنفصلان. ومراد بالانفصال هنا أنه يبقى بينهما فرجة، وليس المراد بذلك الابتعاد، لأن الابتعاد شأن الحروف المتحركة، فكل حرف متحرك لابد أن يبتعد عضوان النطق عن بعضهما. المقصود أن الواو حينما ينطق بها ولو ساكنة يبقى بينهما كالتقبيب أو كالفرجة أو مثلا. نعم. والمخرج 16 مخرج التنوين. الفرق كما تعلمون بين الباء والميم أن الميم برية والباء بحرية، بمعنى أن الباء من مما بين الشفتين من داخل جزء اللين للرطب، والميم من الجزء الخارجي الجاف. نعم. وهو يخرج من الخياشيم خالصا. والمخرج السادس عشر مخرج التنوين، وهو يخرج من الخياشيم خالصا. وكذا مخرج النون الساكنة المخفاة عند حروف الفم نحو منك وعنك من الخياشيم. فأما النون المتحركة فمخرجها من الفم مع صويت من الأنف. قوله مع صويت من الأنف يبين أن هذه الغنة من الصفات اللازمة للنون، ولذلك توجد مع النون حتى المتحركة، حتى النون المتحركة فيها أصل الغنة. نعم. وزعم الفراء وقطرب والجرمي وابن كيسان أن مخارج الحروف 14 مخرجا، فجعلوا اللام والراء والنون من مخرج واحد وهو طرف اللسان، وجعلهن سيبويه من 3 مخارج على ما بيناه، وبالله التوفيق. الأمر في هذا سهل وقريب. نعم. باب ذكر أصناف هذه الحروف وصفاتها. اعلموا أن أصناف هذه الحروف التي تتميز بها بعد خروجها من مواضعها التي بيناها 16 صنفا: المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة والمستعلية والمستفلة، وحروف المد واللين، وحروف الصفير والمتفشي والمستطيل والمتكرر والمنحرف والهاوي، وحرفا الغنة. إذا كان في الوسط الألف تقول حرف الغنة لالتقاء الساكنين. نعم. وحرف الغنة. فالمهموسة 10 أحرف يجمعها قولك. عشرة. نعم. تلك عشرة. فالمهموس. نعم. فالمهموسة 10 أحرف يجمعها قولك. 10 نسوة و10 رجال. نعم أحسن الله إليكم. يجمعها قولك كسف شخصه تحث، أو كسف شخصه. يعني على كل حال ليس هناك ضبط معين في هذا، والمقصود معرفة هذه الحروف. نعم. الهاء والحاء والخاء والكاف والسين والشين والصاد والتاء والثاء والفاء. ومعنى المهموس أنه حرف أضعف الاعتماد في موضعه فجرا. أضعف. ومعنى المهموس أنه حرف أضعف الاعتماد في موضعه. لماذا ترفع المهموس؟ ولماذا ترفع المهموس؟ ومعنى المهموس. نعم هو كذا. ومعنى المهموس أنه حرف أضعف الاعتماد في موضعه فجرى معه النفس، يعني ضعف الاعتماد عليه. نعم. والمجهورة هي ما عدا المهموسة، وهي 19 حرفا يجمعها قولك ظل قيد بضغم زر بطى ونعج. يعني ممكن أن ومعنى ظل قيد بضغم سر بطى وهذا نعج أو نعج، يعني على كل حال الضبط هنا يعني يتساخي. نعم. ومعنى المجهورة أنه حرف قوي الاعتماد في موضعه، فمنع النفس أن يجري معه، والهمس الإخفاء والجهر الإعلان. لا تسمع لهم همسة، فلا تسمع إلا همسة، يعني صوتا خفيا. نعم. والشديد 8 أحرف. طيب. والشديد 8 أحرف يجمعها أجدك قطبت. الهمزة والقاف والكاف والجيم والدال والتاء والطاء والباء. ومعنى الشديد أنه حرف اشتد. نعم. ومعنى الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه حتى منع الصوت أن يجري معه، نحو أج والحج. فليس يمد الجيم فلا يكون قد أتى بالجيم على وجهها، لأنه أذهب شدتها كما خلطها بالشين كالجيم الشامية حينما يقول مثلا جميل مثلا، فهذه الجيم ليست هي الجيم التي يتكلمون عنها لأنها ليست شديدة ويمكن للصوت أن يجري بها. نعم. فليس يجري في الجيم الصوت. وما عدا هذه الشديدة على نوعين: شديد يجري فيه الصوت ورخ. أما الشديد الذي يجري فيه الصوت فخمسة أحرف يجمعها قولك. فيه شيء من الشدة ولكن شدته لم تبلغ مبلغا يمنع الصوت من بعض الجريان، وهذه هي الحروف المتوسطة البينية التي بين الرخوة والشدة وبين الرخوة والشديد لنظر. نعم. يجمعها قولك لم نرع العين والنون واللام والراء والميم، اشتد لزومها لموضعها ثم جافى بها اللسان عن موضعها فجرى فيها الصوت لتجافيها. أما العين فتجافى بها اللسان فجرى فيها الصوت لشبهها بالحاء، وأما الراء فتجافى بها اللسان عن موضعها للتكرير الذي فيها. وأما الراء فتجافى بها اللسان عن موضعها للتكرير الذي فيها فجرى فيها الصوت. وأما اللام فتجافى ما فوق حافة اللسان بها عن موضعها لانحرافها فجرى فيها الصوت، لا من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك. وأما النون والميم فتجافى اللسان بهما إلى موضع الغنة وهو الأنف فجرى فيها الصوت. بمعنى أن اللسان لم يلزم مكانه في مخرجه فانقطع الصوت بها انقطاع الشديدة وفيها شيء من الشدة، فلا أن الصوت جرى بها جريان رخوة ولا أنه انحبس انحباس الشديدة. نعم. وأما الرخوة فالثلاثة عشر حرفا يجمعها قولك خس حظ شص هز ضغف فذ، الهاء والحاء والغين والخاء والشين والصاد والزاي والسين والضاء والذال والثاء والضاد والفاء. ومعنى الرخو أنك إذا قلت أضش مثلا فلك أن تجري الصوت بالشين أضش وهكذا الغض، فيمكن الصوت أن يجري. نعم. نعم. الضش الغض أجريت فيه الصوت. الذي لا يستطيع أن يجري الصوت في الضاد يدل على أن فيه نطقه في الضاد شيئا، لأن الضاد حرف رخو وليس حرفا شديدا، يمكن إذن أن يجري الصوت في الضاد. نعم. والمطبقة أربعة أحرف الصاد والضاد والطاء والظاء. ومعنى الإطباق أنك تطبق اللسان على الحنك. والمنفتحة ما عدا هذه ينطبق، وهذه المطبقة تتفاوت كما تعلمون، فإطباق الطاء ليس كالإطباق مثلا الظاء، فالطاء أقوى الحروف كما تعلمون، فالانطباق لها يكون تماما كل لسان يكاد ينطبق وبقيتها دونها. نعم. والمنفتحة ما عدا هذه المطبقة سميت منفتحة لأنك لا تطبق بشيء منها لسانك على الحنك. والمستعلية سبعة أحرف يجمعها قولك ضغط خص قض ضغط خص قض أو ضغط خص قض أو ضغط خص قض لا بأس. طيب. الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، ولذلك تمنع الإمالة إلا أنها على ضربين لا تجتمع مع الإمالة لأنهما كالضدين متقابلان، فإما أن يميل مع الترقيق وإما أن يفتح مع التفخيم، فلا يجتمعان إلا في ما استثني. والاستعلاء كما لا يخفى أعم من الإطباق، لأن اللسان قد يعلو إلى الحنك الأعلى ولا ينطبق، ولكن الإطباق لا يكون إلا بارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى. وبعض العلماء قال إن الاستعلاء المعتبر فيه استعلاء أقصى اللسان، وليس وسط اللسان ولا طرف اللسان، لأن طرف اللسان ووسط اللسان قد يرتفع بعض الحروف فلا ولا تكون من حروف الاستعلاء. نعم. إلا أنها على ضربين، منها ما يعلو اللسان به وينطبق وهي حروف الإطباق الأربعة، ومنها ما يعلو ولا ينطبق وهي ثلاثة: الغين والخاء والمستفلة. أو تعيد: وهي ثلاثة. انقطع عن الصوت. وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف، والمستفلة ما عدا هذه المستعلية سميت مستفلة لأن اللسان لا يعلو بها إلى جهة الحنك. والممدودة ثلاثة أحرف: الياء والواو والألف، سميت ممدودة لأن الصوت يمتد بها بعد إخراجها من موضعها، إلا أن المد الذي في الألف أكثر من المد الذي في الياء والواو، لأن اتساع الصوت بمخرج الألف أشد من اتساعه لهما. لأن اتساع الصوت بمخرج الألف أشد من اتساعه لهما، لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع لسانك قبل الحنك في الياء، وتسمى أيضا حروف اللين لضعفها وخفائها. وتسمى هي أيضا حروف. وتسمى أيضا حروف اللين لضعفها وخفائها. في فعل سمى يتعدى لمفعولين، قل سميت بني محمدا، فإذا بنيناه لما لم يسمى فاعله يقول المفعول الأول هو اسم، هو الفاعل هنا وهو نائب الفاعل، والمفعول الثاني يبقى على نصبه، فتقول يسمى فلان أو يسمى هذا الشخص محمدا، فمحمدا هنا المفعول الثاني. نعم. صلى الله عليكم. وتسمى أيضا حروف اللين لضعفها وخفائها، وأن الحركات مأخوذة منها، فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو. وحروف الصفير ثلاثة. هذا خلاف أظن أشار إليه مكي رحمة الله عليه حينما قرأنا الرعاية، وهل الحركات هي الأصل للحروف أو الحروف هي أصل الحركات، بمعنى حروف المد واللين أصلها الحركات ثم أشبعت، أو أن أصلها مأخوذ من الحروف. وهنا يقول الحركات مأخوذة منها، يعني يجعل الحروف هي الأصل والحركات فرع عنها ويجعلها فرع عنها. نعم. وحروف الصفير ثلاثة: الصاد والزاي والسين، سميت لذلك لأنك تسمع فيها شبيها بالصفير عند إخراجها من مواضعها. ولكن والمتفشي يعني يقال لأنك تسمع فيها شبيها بالصفير، والصفير قد لا يكون معلوما عند الإنسان ما هو الصفير، فلا بد من بيانه، وأنه يعني صوت يشبه صوت الطائر مثلا أو نحو ذلك. نعم. والمتفشي حرف واحد وهو الشين، تفشت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج الضاء. وكذلك انتشار النفس في الفم ما ذكره هنا، وبعض المتأخرين عبر بهذا فيقول المتفشي هو الشين لشدة أو لكثرة انتشار النفس في الفم، ولذلك بعضهم أيضا يجعل المتفشي أكثر من حرف كما أشار هنا، مع أنه في البداية قال حرف واحد ثم أشار إلى وجود الخلاف وأن من العلماء من يجعل حروفا أخرى متفشية. نعم. وكذلك الفاء تفشت حتى اتصلت بمخرج الثاء، ولذلك تبدل منها فيقال جدف وجدث. هذا معنى واحد، بعضهم يقول جدث وبعضهم يقول جدف، لكن ليس في كل موضع، ولكن تبدل أحيانا منها، وإذا أبدل حرف من حرف دل على أن بينهما نوع من التجانس أو التقارب. فإذا الأصل أو المتفق عليه أن الشين هي حرف التفشي، واختلف في غيرها، فبعضهم جعل منها الفاء وبعضهم جعل منها الثاء وبعضهم، على كل حال هذه الحروف التي ينتشر صوتها بالفم حتى كأنه يتصل بمخرج غيره. نعم. والمستطيل حرف واحد وهو الضاد، استطالت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام، ولذلك أدغمت اللام فيها وفي الشين في نحو ولا الضالين. والشاكرين. والمكرر حرف واحد وهو الراء، ويتبين ذلك فيه إذا وقف عليه وأخلص سكونه، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام. دققنا هنا في كلام ثاني رحمة الله عليه في قوله ويتبين ذلك إذا وقف عليه وأخلص سكونه، يفهم أيضا من قوله مكرر حرف واحد وهو الراء، وهو يذكر صفات هذه الحروف أن أصل التكرير لا بد منه، وأن ذات الراء لا تتحقق بغير تكرير، بمعنى أن التكرير صفة ذاتية للراء لا يمكن التخلص منها، وإعدام التكرير إعدام للراء. فما يذكر في كتب بعض المتأخرين من أن المقصود بذكر هذه الصفة هو تجنبها لا فعلها يعني فيه نظر، بل الصواب أن المقصود هو إخفاؤها، إخفاء التكرير لا إظهاره، بحيث يتكرر منه ويحصل منه أكثر من راء. وأما إعدام التكرير فيؤدي إلى حصر مثل الراءات أو إلى إعدام ذات الراء والانتقال بها إلى حرف آخر، والله أعلم. نعم. والمنحرف حرف واحد وهو اللام. قال الكوفيون المنحرف المكرر هو الراء، لأنه ينحرف عن مخرج النون إلى مخرج اللام، ولأن الناطق به كأنه ناطق براءين. والهاوي حرف واحد وهو الألف. إذن ذكر هنا خلافا، منهم من قال أن المنحرف حرف واحد وهو اللام، وقيل الراء أيضا، وهذا الذي مشى عليه من الجزري كما تعلم. نعم. والهاوي حرف واحد وهو الألف، وهو حرف اتسع مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره. أشد اتسع مخرجه لهواء الصوت أشد. نعم. أشد من اتساع غيره، كأنه هنا كأنه يعني صفة لي محذوف، اتساعا أشد من اتساع غيره، أو كأنه يعني نائب عن مفعول مطلق. نعم. وحرف الغنة الميم والنون، لأنهما غنة في الخيشوم. ألا ترى أنك إذا أمسكت بأنفك ثم نطقت بهما لم يجر فيهما صوت الغنة؟ والخيشوم الخرق المنجذب إلى داخل الفم، ويسمى الميم الحرف الراجع لأنها ترجع إلى الخيشوم لما فيها من الغنة، وهي أقوى من النون لأن لفظها لا يزول، ولفظ النون قد يزول عنها فلا يبقى منها إلا غنة، ولذلك لم تدغم الميم فيها ولا في شيء من مقاربها. إذن يقول النون الميم ليس من أحكامها القلب، والنون من أحكامها القلب، فقد تقلب النون إلى غيرها، وأما الميم فلا تقلب، وهذا يدل على أن الميم أثبت وأقوى من النون. نعم. أحسن الله إليكم وكتب أجركم يا شيخ عثمان، لو تتكرم يبدأ الشيخ حسن الحمد مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم: فصل. ومن الحروف حروف مشربة ضغطت من مواضعها، فإذا وقف عليها خرج معها من الفم صويت ونبى اللسان عن مواضعه، وهي خمسة أحرف يجمعها قولك جد بطق، القاف والجيم والطاء يعني قصو جد، حروف القلقلة، حروف القلقلة المعروفة الخمسة، نبى اللسان يعني انتقل وابتعد عن مواضعه. نعم. هذه الحروف هي أشد الحروف، يعني اجتمع فيها الشدة والجهر مع الهمزة، ولكن الهمزة صرفتها العرب بأنواع التصاريف فبقيت هذه الحروف، ولشدتها وأيضا لجهرها، فالهمس يقابله ماذا؟ يقابله الجهر، والرخاوة يقابلها الشدة، فشدتها تمنع من جريان النفس، وجهرها يمنع من جهرها يمنع من جريان الصوت، فلو أنه وقف عليها من غير قلقلة ما كادت أن تسمع، لأن الصوت لا يجري بها والنفس لا يجري بها، فيمتنع سماعها، ولذلك مجيد ثم وقفت عليها وانقطع الصوت وانقطع النفس لا يكاد يسمع بها، فلذلك احتاجت إلى هذا الصويت أو التكلف في إخراجها لتسمع. نعم. وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة لأنه إذا وقف عليها لم يستطع أن يوقف دون الصويت، وذلك قولك الخرق وهذا يعني سبب القرآن مقصود عموما خرق أي حرف قاف ساكن. نعم. وقط وشبهه. والحروف الزوائد عشرة يجمعها قولك سألتمونيها. وحروف البدل 12 حرفا يسقط من الزوائد السين وحدها ويزاد فيها الطاء والجيم والدال ويجمعها قولك طال يوم أنجدته. وحروف طال يوم أنجدته أو طال يوم أنجدته المهم. لكن هذه الحقيقة الحروف الزوائد وحروف البدل لا تعلق لها بالتجويد، فذكرها هنا نوع من الاستطراد، يعني مثل مسألة حروف المصمتة وما يقابلها، حروف المصمتة وش يقابل الإدلاق، حروف الإدلاق، فهذه أشبه بمباحث الصرفية، وهي ولا يتعلق بها أداء صوتي يطلب من القارئ أن يحققه هنا. نفس الكلام هنا في الحروف الزوائد، فهي الحروف التي تزيد عن الميزان الصرفي. إذا وزنت الفعل مثلا، نقول مثلا قال أو مثلا قتل، قول قتل، فحينما نزيد نقول أو حينما نزيد مثلا السين أو التاء أقول استغاثة أغاثة، فهنا زاد السين زادت التاء زاد، فهذه التي تزيد على الفاء والعين واللام في الميزان الصرفي، فهذه يعني تلتحق بالمباحث الصرفية أكثر منها بالمباحث التجويدية التي يراد من القارئ أن يراعيها، وكذلك حروف البدل التي يبدل بعضها من بعض. نعم. وحروف الاعتلال أربعة، حروف المد واللين الثلاثة والهمزة، ويقال لها حروف الجوف بخروجها من الجوف واحدها أجوف. والحروف الاعتلال أيضا كلام يعني العلة وكذا، حروف العلة ليس مبحثا تجويديا. نعم. والحروف التي تمنع من الإدغام في مقاربها لزيادة صوتها ثمانية يجمعها قولك فزن ضرس شصة، الشين والضاد والسين والصاد والزاي والراء والفاء والميم، وبالله التوفيق والعصمة. ثم قال باب ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين. اعلموا أن للنون الساكنة والتنوين عند جميع حروف المعجم أربعة أحوال. فالحال الأول أن يكونا مظهرين، وذلك عند حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو قوله تعالى من آمن، ومن شيء إلا، ومن هاجر، وجرف هار، ومن عمل، ويومئذ عليها، و من حاد الله، ونار حامية، ومن غل، وقوما غيركم، ومن خيل، ويومئذ خاشعة، وما أشبهه. هنا ذكر الإظهار عند الغين وعند الخاء ولم يذكر الخلاف، لم يشير إلى الخلاف لأن محله كتب القراءات. نعم. فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا متحركة، فلذلك خرجت عن نظائر، وإنما بينت النون والتنوين وعند هذه الحروف لبعد المسافة التي بينهما وبينهن، إلا أن بيانهما عندهن على ضربين بتعمل وغير تعمل، والتعمل بيانهما عندهن ثلاثة الهمزة والغين والخاء، لأنه متى لم يتعمل ذلك عندهن ولم يتكلف انقلبت حركة الهمزة عليهما وسقطت من اللفظ، وخفيا عند الغين والخاء لأن ذلك قد يستعمل فيهن، كما رواه ورش عن نافع في الهمزة لجسوها، ورواه المسيبي عنه في الغين والخاء. المحقق لجسوها هذه لجسوها في نسخة لحسوها، وهي غير واضحة في جيم، ولعل الصواب لجسوها بالجيم بمعنى صلابتها ويبسها، وقد نبهني إلى ذلك الدكتور حسام النعيمي. بارك الله. نعم. طيب نقول على هذا، يعني ليس في الروايات مشهورة متواترة ما ذكره عن ورش النافع في الهمزة أنها تخفى أو أنها هنا يعني يدخلها في الهمزة إذا كان واقعا، إذا كانت النون الساكنة والتنوين قبل الهمزة يحصل ما ذكره، يعني ليس هو في الرواية مشهورة، وكذلك في الغير الخالق فأيضا هذا ليس مشهورا عن النافع وإنما هو مشهور عن أبي جعفر. نعم. ورواه المسيبي عنه في الغين والخاء لقربهما في من حرفي أقصى اللسان، والتي لا يتعمل بيانهما عندهن. أقول جعل الإظهار على مرتبتين، ما منها ما يحتاج لنوع من التكلف لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء مثلا تكون في غين والخاء، أو إلى تسهيل الهمزة مثلا، هذا قال انقلبت حركة الهمزة عليهما وسقطت من اللفظ، تسقط الهمزة يصبح لها نوع من التسهيل أو الإبدال، وعند الغين والخاء يسبق اللسان إلى الإخفاء. هذا لحن، أقول هذا نوع من اللحن إذا كان الإنسان يقرأ رواية ليس فيها هذا الحكم، يعني لا يقرأ على رواية أبي جعفر مثلا. وأما بقية الحروف فإظهارها لا يحتاج إلى تكلف، وبعض الناس من العام ربما يخفي فعلا عند الغين أو عند الخاء في الأمثلة التي ذكرها سابقا من خيل، يمكن بعض الناس يسبق لسانه إليه فيقول من خيل مثلا، لأن الغين والخاء قريبان من مخارج اللسان. نعم. والتي لا يتعمل بيانهما عندهن إذ لا بد منه ضرورة ثلاثة أيضا، الهاء والعين والحاء، كما حدثني الحسين بن علي قال حدثنا أحمد بن نصر قال سمعت ابن مجاهد يقول النون الساكنة والتنوين تبينان عند الحاء والهاء والعين ضرورة من غير تعمل. لا يحتاج إلى تكلف، وإنما يخرجان ويظهران بالبداهة ومن غير أي تكلف لهذا. نعم. والحال الثانية أن يكونا مدغمين، وذلك في خمسة أحرف يجمعها قولك لم يروى، اللام والراء والياء والواو والميم. إذا ما ذكر هنا قوله لم يذكر النون، لأن ادغام النون في النون، والنون والتنوين نون ساكنة كما لا يخفى يتقن، فإدغامها في النون هذا ليس خاصا بالنون الساكنة والتنوين، بل هو حكم عام في جميع حروف المعجم إلا ما استثني وهي حروف المد، فكلها تدغم في أمثالها، لذلك لم يذكره هنا. ولكن يشكل على هذا أن تقسيم الحروف حروف المعجم في الأحكام التجويدية ينبغي أن تكون القسمة مستوعبة، فإذا أخرجنا النون لن تذكر هنا ولم تذكر بطبيعة الحال مع المظهر ولا مع لا لم تذكر في الإظهار ولا في الإخفاء ولا في القلب، فأين تكون إذن؟ لذلك الأقرب طريقة المتأخرين في ذكرها مع هذه الحروف فيقال حروف الإدغام يرملون، وإن كان إدغام النون في النون من قبيل المثلين كغيرها من حروف السماء. نعم. نحو قوله ومن لم يتب وخيرا لهم ومن ربهم ومن أنصار ربنا ومن يقل وبرق يجعلون ومن وال ويومئذ واهية ومن مال الله ونار مؤصدة وما أشبهه. قال أبو عمرو والقراء يزيدون حرفا سادسا وهو النون نحو من نور ويومئذ ناعمة، ولا معنى لذكرها معهن لأنها إذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر المثلين. ولكن معنى ذكرها هنا كما أشرت إنما ذكرت هنا لتكميل الحروف، لأننا حينما نقول النون الساكنة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف الهجاء لها مثلا أربعة أحوال، فهذا الحرف لماذا نخرجه من تكميل القسمة؟ ينبغي أن نذكر كل الحروف، فنقول مثلا كل الحروف التي تأتي بعد الدور الساكنة والتنوين كذا وكذا، منها حروف إدغام كذا، منها حروف إدغام كذا، منها حروف قلب كذا إلى آخره. نعم. وإنما أدغمت النون والتنوين في هذه الحروف للقرب الذي بينهما وبينهن والتشاكل والمشابهة. بينهما النون الساكنة والتنوين وبين تلك الحروف المذكورة. نعم. فأدغما في الراء واللام لقرب مخرجهما من مخرجهما على طرف اللسان، وقد قيل إنهن من مخرج واحد. يعني النون والراء واللام كما تعلمون القول الآخر الذي ذكره الفراء وغيره. نعم. وأدغما في الميم للمشاركة التي بينهما وبينها في الغنة، حتى كأنك تسمع النون كالميم والميم كالنون لنداوة صوتهما. وأدغم في الواو للمؤاخاة التي بين الواو والميم في المخرج إذ كانا يخرجان من بين الشفتين، وأيضا فإن المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم. المتآخيان يعني مشتركان، كما أن الأخوين يشتركان في الأب والأم أو في الأم أو في الأب، فهناك مؤاخاة بين النون والتنوين وبين الواو كما ذكرنا بين الواو والميم في المخرج إذ كان يخرجان من الشفتين، وأيضا المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم، فلوجود هذه المؤاخاة حصل ما ذكر. نعم. وأدغم في الياء لمؤاخاتها الواو في المد واللين ولقربها أيضا من الراء، لأنه ليس يخرج من طرف اللسان أقرب إلى الراء من الياء، ولذلك يجعل الألثغ الراء لا يستطيع النطق الراء فيسبق لسانه إلى الياء، فلا يقول الرحمن ولكن يقول الرحمن الرحمن أكثر. نعم. قال أبو عمرو: أما الراء واللام فيدغم النون والتنوين فيهما بغير غنة، هذا المأخوذ به في الأداء، فينقلبان من جنسهما قلبا صحيحا ويدغمان إدغاما تاما ويصير مخرجهما من مخرجهما، وذلك باب الإدغام. طبعا لم يشير إلى الخلاف الذي في الطيبة الذي في إدغام النون والتنوين والراء بغنة، وهذا ثابت كما تعلمون من طرق الطيبة لعدد من القراء. نعم. وأما الياء والواو فيدغمان فيهما وتبقى غنتهما، هذا مذهب الجماعة من القراء غير حمزة، فإنه اختلف عنه في ذلك، وإذا بقيت غنتهما لم ينقلبا قلبا صحيحا ولا أدغما إدغاما تاما، وإنما يتمكن ذلك فيهما إذا ذهبت تلك الغنة بالقلب الصحيح. قال لفارس بن أحمد شيخنا: قال لنا عبد الباقي بن الحسن المقرئ: والغنة إذا ثبتت في الوصل لم يشدد الحرف ولفظ به بتشديد يسير، وإذا حذفت الغنة شدد الحرف. وقال نعم. الإمام أحمد يعني إذا حذفت الغنة كان الإدغام كاملا، وإذا بقيت الغنة فيكون الإدغام ليس كذلك، ليس كاملا بل يكون ناقصا. نعم. وقال الإمام أحمد بن يعقوب التائب: النون في مذهب نافع وموافقيه عند الياء والواو تصير غنة مخفاة غير مدغمة، لأنهم لو أدغموها لذهبت الغنة، فصارت الياء والواو مشددتين لانقلاب النون ياء وواوا لاندغامهما فيهما. قوله غنة عند الياء والواو تصير غنة مخفاة غير مدغمة، مقصوده يعني إدغام ناقص، وليس المراد هنا إخفاء حقيقي، ليس مرادنا إخفاء حقيقيا، لأنه مثلا مواق لو كان المراد إخفاء النون هنا حقيقة لاختلف الصوت، لكن هو إدغام فننطق بالواو مع الغنة، إذا ننطق بالواو فهو إدخال ناقص، وليس المراد أننا سنخفي النون كما نخفيها عند حروف الإخفاء، ليس هذا المراد، بل المراد تشبيه الإدغام الناقص بالإخفاء. نعم. وأما الميم فيدغمان فيها إدغاما تاما ويقلبان من جنسها قلبا صحيحا مع الغنة الظاهرة، وإنما خصت الميم بذلك لأن فيها غنكهما، فإن ذهبت غنة لأن فيها غنة كهما، يعني لأن فيها غنة كهما كهما كالنون الساكنة، فكل من هذه الثلاثة فيه غنة. نعم. فإن ذهبت غنة النون والتنوين بالقلب بقيت غنتها، وكذا حالهما مع النون كالميم سواء. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا بن هنا أقول هنا أشار إلى الخلاف الذي في الغنة الباقية في إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم، هل هي غنة المدغم أو غنة المدغم فيه، والأقربها غنة المدغم فيه أي غنة الميم، وعلى ذلك سيكون الإدغام إدغام النون في النون وإدغام النون في الميم من باب الإدغام الكامل حتى مع وجود الغنة، لأن هذه الغنة ليست باقية من المدغم بل هي غنة المدغم فيه، وإذا ذهب الحرف الأول وجميع صفاته كان الإدغام تام، فالأقرب على ما سيذكره من الخلاف أن الغنة إذا كانت غنة الميم فإذن الإدغام كامل، إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم وإدغام كامل، فالإدغام الكامل إذن يكون في جميع حروف يرملون ما عدا الواو والياء. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال لا يقدر أحد أن يأتي بعمن بغير غنة لعلة غنة الميم. قال ابن كيسان: إذا أدغمت النون في الميم فالغنة غنة النون. وقال غيره: الغنة للميم. وبذلك أقول: لأن النون قد زال لفظها بالقلب فصار مخرجها من مخرج الميم، فالغنة لا شك للميم لا لا لها. لا تقول إدغام كاملا. قال أبو عمرو: هذا الذي ذكرناه من الإدغام في حروف لم يروى إنما يكون ذلك إذا كانت النون معهن من كلمتين، فإن كانت معهن من كلمة لم يجز الإدغام، نحو قنوان وإنوان وبنيانه والدنيا، وكذا شات زنماء وما أشبهه. وكذا شات يعني في غير القرآن زنماء، لأنك لو أدغمت النون فهم أن المقصود شاد ذات الزنمة، وإنما هي شات زمة. ففرق بين أن تنطق بالمضاعف زمة ميم مشددة، وبين أن تنطق بنون ثم زنمة. وزنمة أي الشات التي لها زنمة. الماعز له هكذا زوائد لحمية أو زوائد تكون في حلقه أو في أذانه تسمى بالزنمة، ولأنها زائدة شبه بها الملصق بقوله، وقد ورد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى: عتل بعد ذلك زنيم، بمعنى أنه ملصق أو ملحق بالقوم وليس من أنفسهم. فكذلك هذه الزائدة التي الشات، وقال شات زنماء يعني لها هذه الزيادة أو هذه الزنمة. نعم زنماء لو زنقة. نعم نعم. وذلك مخافة أن يشتبه ذلك إذا أدغي عال، نحو لو تعيد قطع عند الصوت قليلا. وذلك مخافة أن يشتبه ذلك إذا أدغم بالمضاعف الذي على مثال فعال، إنسانه يقول نحو وإنما وجب ذلك، يعني وإنما وجب الإظهار وامتنع الإدغام في اجتماع النون الساكنة مع حروف يرملون أو مع حروف يرملوا على مذهبه، مخافة أن يشتبه ذلك يعني بذلك، هذا مفعول لأجله. نعم نحو صوان وحيان وشات جماء، فعدل عن الإدغام لذلك. نعم نفرق بين الصوان وبين الصنوان. الصنوان المعروف الذي له صن، والصوان هو الحجر الصلب، وهكذا بقية الأمثلة اللي راها. فلا بد من التفريق بين المضاعف وبين ما فك فيه الإدغام، لأنه لو أدغم لصار شبيها بالمضاعف. نعم. والحال الثالثة: أن يقلب ميما من غير إدغام، وذلك إذا لقي الباء، نحو أنبورك أنبئهم وجدد بيض وظلمات بعضها وما أشبهه. وإنما قلب ميما عندها خاصة من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في المخرج، فقلب ميما من أجل ذلك. والحال الرابعة: أن يكونا مخفيين، وذلك عند باقي حروف المعجم، نحو أنفسكم وقوما فاسقين وإن كنتم وعادا كفروا ولئن قلت وقوما قلنا وما أشبهه. والفاء من حيث اتصلت بالتفشي الثاء في الإخفاء. وإنما أخفيا عندهن لأنهما لم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الحلق، فيجب الإظهار للتراخي، ولم يقربا منهن كقربهما من حروف لم يروى، فيجب الإدغام للمزاحمة. فأخفيا هذه الحروف متوسطة، فلا هي بعيدة بعد حروف الإظهار ولا هي قريبة قرب حروف الإدغام. نعم. فأخفيا فصارا عندهن لا مظهرين ولا مدغمين، وغنتهما مع ذلك باقية، ومخرجهما من الخيشوم خاصة، ولا عمل للسان فيهما، والخيشوم خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، وإخفاؤهما على قدر قربهما وبعدهما. نص منه فما قرب نص منه رحمه الله على تفاوت مراتب الإدغام، تفاوت مراتب الإخفاء، وأن الإخفاء يزيد كلما زاد القرب، وكلما ازداد البعد يقل الإخفاء ويقترب من الإظهار. فالحروف المخفاة يختلف النطق بها، أو الإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف يختلف بحسب البعد والقرب كما نص عليه هنا. وإخفاؤهما على قدر قربه بعدهما، فما قرب منه كان عنده أخفى مما بعدا عنه. والفرق بين المخفى والمدغم أن المخفى مخفف والمدغم مشدد، والله أعلم. ثم قال: باب ذكر الحروف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانها وتلخيصها لتنفصل بذلك من مشبهها على مخارجها. الحروف المشتركة في مخرج واحد إنما تتميز بالصفات، حروف مشتركة في الصفات إنما تتميز بالمخارج، فلا بد من تلخيص وتخليص الحروف من يشترك أو مما يشتبه بها، وهذا إنما يقوم بمعرفة ما لكل حرف من مخرج وصفة. نعم. قال أبو عمرو: اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن يمكن لفظه ويوفى حقه من المنزلة التي هو مخصوص بها على ما حددناه وما نحدده، ولا يبخس شيئا من ذلك فيتحول عن صورته ويزول عن صورته، كلحن الإعراب الذي يتغير فيه الحركات وينقلب به المعاني، كما حدثني الحسين بن شاكر السمسار قال حدثنا أحمد بن نصر قال سمعت ابن مجاهد يقول أني جلي وخفي، فالجلي لحن الإعراب والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. قال الحسين: هل تعلمون الخلاف يعني في تحديد الجلي والخفي والتفصيل الذي يذكر في كتب التجويد؟ نعم. قال الحسين: قال لنا أحمد: كان ابن مجاهد رحمه الله لعلمه بتفاوت الناس في العلم بالقراءة وقصور أفهامهم يستثبت كثيرا ممن يقرأ عليه في قوله أمطريرا وأشباهه، لأن منهم من يجعل الميم نونا. قال: وغنة الميم والنون عند الباء تشتبه، ولا يكاد من لا يعرف أن يفرق بينهما في قوله تعالى من أنبأك هذا، وقوله كنتم به ونحوها في اللفظ. أن من سمع هذا التلفظ ولا يحسن أو لا يعرف أصل هذه الكلمة قد يغن النون هنا ميما، أنبأك لأنها ستقلب إلى ميم لأن الحكم هنا هو القلب، من ثم إذا سمع أنبأكم أو كنتم به فسيظن أنها ميم هنا وهنا، فلا يفرق بينهما إذا لم يكن له دراية. هذا يدل على أن الصوت الذي في القلب هو نفسه الصوت الذي في الخفاء الشفوي، وهذا الذي ذكره ابن الجزري كما تعالى فرقه حينما ذكر الأمرين، وقال لا فرق حينئذ في اللفظ بين أنبورك ويعتصم بالفرق، إنما هو في وجود خلاف في الخفاء الشفوي وعدم وجود خلاف في القلب وفي يعني في قلب النون إلى ميم ساكنة مخفى. نعم. قال لي الحسين: قال لي أحمد: وجدت جماعة قرأوا على شيخنا وعلى غيره من القراء يفرقون بين ألنا وأسلنا. قال: والفرق بينهما أن لام الفعل في ألنا نون لام، وكانتا قبل اتصالهما بالضمير الذي هو النون متحركتين، وقبلهما ألف منقلبة عن ياء هما ألانا وأسالا، فلما اتصلتا بالضمير سكنتا تخفيفا وسقطت الألف قبلهما لسكونها وسكونهما واندغم ماثلهما، كما اندغمت في هذيك في لعنا وآمنا ولكننا وشبهه وشبهه ولم يدغم. نعم شيخنا. ولم يندغم فيها لذلك في أسى لاختلافهما وكون سكون اللام عارضا، كما لم يندغم فيها لذلك في أرسلنا وشبهه، فتشديد النون في ألنا وتخفيفها في أرسلنا هو الفرق بينهما في اللفظ كما بيناه، ومثلهما في البيان والإدغام والتخفيف والتشديد في قوله فزيلنا بينهم كذلك زينا سواء فاعلمه. قال أبو عمرو: وقد أودعت هذا الباب من حروف التجويد جملة سائرة وألفاظا دائرة تخفى حقيقتها على أكثر القراء وتعزب كيفية النطق بها على جماعة من أهل الأداء، ورتبتها على القراء، وليس المراد بذلك أهل الاختصاص أو الأئمة أو الحذاق أو نحو ذلك. نعم. ورتبتها حرفا حرفا وكشفت عن خاص سرها ونبهت على موضع غم يقاس ما لم أذكره عليها وترد نظائرها إليها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. شيخ عبد القادر يعني سيبدأ الآن بالحروف من تنبيهات ومن كلمات قد يقع فيها الخطأ، فهل ترون أن نمضي أو نقف؟ والله شيخنا باعتبار صارت الساعة الثالثة، فلأنه حتى يعني الكلام عن الهمزة وبعد ذلك الألف يعني حيحتاج وقت والصل في طول. طيب. فلعل أن نؤجل إن شاء الله تعالى إلى يوم الأربعاء المجلس القادم إن شاء الله تعالى باعتبار بارك الله. أحسن الله. إذن نقف على هذا القادر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما وعملا بالأحكام الشرعية، وأن يجمعنا على ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن الله عليكم شيخ خنتب أجركم، أدعو الله عز وجل أن يبارك أوقاتكم ونرفع قدركم في الدار. شكرا لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.